السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الموضوع اللي بنتكلم فيه الموضوع السنوي بتاع كل سنه، بس المره دي ان شاء الله بنقوله وهيسجل، واللي عنده اي علم في هذا الامر موجود الان او بره او هنا او هناك يناقش في هذا الامر وياتي بعلم من عندي، لان للاسف الامر بيصور للشباب وبيصور للناس على انه مساله متفق عليها، اذا ظهر الهلال في بلد كذا نمشي عليها. اولا يا اخوانا، المساله ان كان في خلاف بين العلماء في تعدد المطالع والاعتبار بيه، طبعا تعدد المطالع ده موجود واقع وحسي، لكن اعتباره شرعا هيعتبروا العلماء ويقيموا عليه خلاف فقهي ويترتب عليه امور شرعيه ولا لا، هذا امر موجود عند العلماء، ولكن كلام العلماء مرتبط بالدول. يعني مثلا من قال من العلماء ان لو ظهر الهلال في البلد الفلانيه يلزم سائر العالم كله بانه يلتزموا برؤيه اي قطر من الاقطار، هؤلاء حينما يقولون يلزم جميع الاقطار برؤيه الهلال في قطر يقصدون الدول ولا بيخاطبوا افراد؟ بيخاطبوا دول، ما لهمش علاقه بالافراد، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو خالف قطر من الاقطار واخذ بالقول الاخر، مفيش عالم من العلماء قال للافراد داخل هذا القطر ان هم يخالفوه، واخدين بالكم ولا لا؟ فالخلاف لما حدث بين العلماء هل يعتد برؤيه اي قطر من الاقطار، بحيث يعني مثلا لو ظهرت الرؤيه في اي بلد من البلاد بمصر، هل يلزم سائر الاقطار ولا لا؟ في قولين للعلماء، يلزمهم او لا يلزمهم. اللي بيقولوا يلزم يبقى كل الناس لابد ان يبقى رمضان عندها او شوال حسب الرؤيه. طيب لو ده قطر من الاقطار او بعضها خالف، وبعض العلماء قال لا احنا واخدين بالقول الاخر، هل الاخرين يلزموا الافراد بمخالفه علماء بلدهم؟ لا، محدش قال كده الا في العصر اللي احنا فيه دوت، اللي ظهرت فيه بعض الاقوال لبعض طلبه العلم والشباب الصغير خلفوا بها اقوال العلماء قاطبه. هذا الكلام نقوله بعد ما نقرا فتوى وقرار لمجمع الفقه الاسلامي المنبثق من رابطه العالم الاسلامي، وهذا هذا القرار صدر باجماع الاعضاء، وكان رئيس المجمع الشيخ عبد الله بن حميد، ايام ما كان عبد العزيز بن باز عضو، ما كانش لسه الشيخ عبد العزيز بن باز مسك الرئاسه رحمه الله عليه. يعني القرار ده قديم جدا، من اقدم القرارات التي اصدرها مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من رابطه العالم الاسلامي، وكان عن مصر حاضر الشيخ حسنين مخلوف. عارفين الشيخ محمد حسنين مخلوف كان حاضر عن مصر، وطبعا مجموعه علماء موجودين الذين تعرفونهم انتم من الموقعين، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح بن العثيمين رحمه الله على الجميع. والتوقيعات موجوده اهي قدامنا. نقرا البيان. يقولون الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. عاوزنا نقرا ونركز باذن الله تعالى. اما بعد، لقد درس المجمع الفقهي الاسلامي مساله اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة تقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح. بيكلموا في الأول مقدمة عن المقاصد الشرعية. ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب الإسلام يعني إلى اعتبار اختلاف المطالع. يبقى الإسلام ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح. فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والافطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. يبقى من اولها كده المجمع الفقهي تبنى ان الكل بلد ايه مطلعها اهو من الاول بيقول كده، يقول لان هذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح. فما يدعيه، يرد على الفريق الاخر الذين يقولون بوجوب الاتحاد في يومي الصوم والافطار، هذا عندهم مخالف لما جاء شرعا وعقلا. اما شرعا ليه؟ فقد اورد ائمة الحديث حديث قريب، وهو ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام، معاوية كان الحاكم، فهي بعثته علشان يقضي حاجة لها. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، عمل الامر اللي طلبته منه امرته به، فاستهل علي شهر رمضان، شهر رمضان استهل يعني دخل الهلال عليهم، وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في اخر الشهر، رجع بقى المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس سأله، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ شفتوا الهلال امتى في الشام؟ طبعا ما فيش لا تلفزيونات ولا اجهزة اتصالات، والتاني على ما جه كان الشهر اخره. قال له ابن عباس متى رأيتم الهلال في الشام؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال انت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، يبقى معاوية امر الناس بالصوم فصام. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، انتوا شفتوا ليلة الجمعة، احنا شفناه ايه بعدكم بيوم، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه. فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال لا يبقى ده رأي ابن عباس، لكن لما قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيح، يبقى ابن عباس قال لا وعزى الكلام دوت للرسول عليه الصلاة والسلام. احنا لسه بنقرأ القرار برضه. وقد ترجم الامام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم، وانهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. ولم يخرج عن هذا المنهج من اخرج هذا الحديث من اصحاب الكتب الستة، ابو داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له، ده كلام اللجنة بعد ما ذكر الكلام النووي، قالت ولم يخرج عن هذا المنهج، منهج النووي في تعليقه، كل الذين اخرجوا هذا الحديث من اصحاب الكتب الستة، لا ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي في تراجمهم، يعني كلهم اتفقوا على ايه، على هذا، ده أئمة السنة، خدوا بالكم. قال وناط الاسلام والصوم والافطار، ناط الاسلام يعني علق الاسلام الحكم، فجعل هذا الحكم بيدور عليه، ناط يعني ايه علق الاسلام الصوم والافطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فاقدروا له، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية، كل ده عايزين نرده على اللي بياخده بالايه بالحساب الفلكي. قال وقد توجد في بلد اللي هي الرؤية كمكة والمدينة، ولا توجد في بلد اخر، فقد يكون زمانها نهارا عند اخرين، فكيف يؤمرون بالصيام او بالفطر؟ شوف، وعايز يقول لك عقلا ونقلا، عقل وشرع في العقل. طب انت دلوقتي ظهرت الهلال في مكة، ازاي تلزم اهل امريكا وهو عندهم ليل دلوقتي ويصوموا الوقت مع السعودية؟ هيبقى في فرق حوالي مثلا 12 ساعة، طب الفرق ال 12 ساعة عمره ما هيصوم معاك وعمره ما هيفطر معاك، فلا يتفق عقلا ولا يتفق شرعا لمخالفته الحديث عبد الله ابن عباس. هنكمل برضو الكلام. قال وقد توجد الرؤية في بلد كمكة والمدينة، ولا توجد في بلد اخر، فقد يكون زمانها نهارا عند اخرين، فكيف يؤمرون بالصيام او الافطار؟ افاده في بيان الادلة في اثبات الاهلة، يعني ده من قلوم الكتاب بيان الأدلة في إثبات الأهلة. قالوا وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير. يبقى اختلاف المطالع هو الأصل عند أكثر العلماء ولا مخالف؟ لا، ده هو المعتبر عند كثير. فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس، يعني في إجماع كمان على إن الرؤية غير ملزمة إن كان بعيد جدا زي خراسان والإيه والأندلس في زمانه، أو لكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة صافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليظ. ايه رأيكم في الكلام ده؟ كمل. قالوا أما عقلا فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك، التي منها أوقات الصلاة. يعني بيستدلوا بمسألة وقت الصلاة، هل الظهر عندك يعني لو الظهر قدام في السعودية تصلي الظهر عندك انت هنا؟ ما ينفعش، ظهرك غير ظهر السعودية. فقاسوا ده على ده، قالوا مسألة اختلاف المطالع قريبة من اختلاف أوقات الايه؟ الصلاة. قال منها أوقات الصلاة، ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها، لأن في برضو بعض الناس يقولوا توحيدها يكفل الإيه عشان الأمة تتحد كلها، فبيقول لهم لا، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لكم التوقيعات فيهم ابن باز وابن العثيمين، اللي هم احنا اول ما تظهر الرؤية في السعودية بناخد بكلام او بالرؤية عندهم، علماءهم هم بيخلفونا في هذا الامر. طب يقول قائل لا، ابن عباس ناخذ بايه؟ برويته ولا ناخذ بايه؟ بفهمه. يا اخواننا انا اسف جدا، هل تاخذون بفهم ابن عباس في تفسير ده؟ تفسير ابن عباس حجة، خدوا بالكم، ابن عباس تفسيره في القرآن حجة ولا مش حجة؟ خدوا بالكم، ابن عباس ترجمان القرآن، هنقول له لا يا ابن عباس احنا ناخد بفهمك في الايه؟ في القرآن بس، لكن في السنة لا. ينفع؟ ينفع. يعني يجي واحد مع ان ابن عباس من رواة حديث صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، صوموا لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيجي انت تقول له لا يا ابن عباس معلش احنا ناخد بروايتك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه ليس بفقيه. ينفع الكلام ده مع ابن عباس؟ هل هو حامل فقه ليس بفقيه؟ هل ينفع تقول له فرب مبلغ اوعى من سمع فمن بلغتهم كانوا اوعى منك بالنص يا ابن عباس؟ ينفع؟ يعني عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران، ده بيقولوا اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، لان مجاهد عرض القرآن على ابن عباس عرضتين او ثلاثة، فلو ده التفسير عن مجاهد امسك في ايدك واسنانك. اما ابن عباس يبقى موقفه ايه؟ فما بالكم لو روى حديث يقولوا اصل معلش بقى احنا فهمنا المجمل والمفصل والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ، لكن ابن عباس ايه مما كانش فيه اصول فقه؟ ينفع الكلام ده؟ هل انتم في علم اللغة اقوى من ابن عباس؟ ابن عباس عرضت عليه المسألة والحديث صحيح باجماع العلماء، محدش يتكلم في سنده. ثم فهم ابن عباس ده توافق مع افهام علماء برضه، ده بيقول لك جمهور العلماء، ونقل ابن عبد البر الاجماع بس بشرط تكون تبعت في ايه؟ البلدان. لكن جمهور اهل العلم على القول دول، واختاروا المجمع الفقهي الاسلامي لرابطه العالم الاسلامي. واخدين بالكم يا شباب ولا لا؟ كويس. نجيب فتوى للشيخ ابن العثيمين في هذا الامر ونشوف. نعم؟ لا مش كفايه، مش كفايه. نعم؟ مش هنسجل؟ خلوه يا اخواننا عشان انا بقول الكلام ده للتسجيل، عشان مش كل سنة نقعد نعيد ونزيد في هذا الكلام ان شاء الله. شوف الشيخ ابن العثيمين بيقوله. سؤال: يتفاوت ظهور هلال رمضان او هلال شوال بين الدول الاسلامية، فهل يصوم المسلمون عند رؤيته في احدى هذه الدول لو ظهرت في دولة يصوم ولا لا؟ قال الشيخ ابن العثيمين: مسألة الهلال مختلف فيها بين اهل العلم، فمنهم من يرى انه اذا ابن عثيمين ماضي على الفتوى اللي معانا دي، خلي بالكم بتاعه المجمع الفقهي، صح ولا غلط؟ قال: مسألة الهلال مختلف فيها بين اهل العلم، فمنهم من يرى انه اذا ثبت رؤيته هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فانه يلزم جميع المسلمين الصوم، واذا ثبتت رؤيته هلال شوال لزم جميع المسلمين الصوم. خلي بالكم كلامهم ده يقصدوا بيه ايه؟ يلزمهم كدول مش يلزم كافراد، وحنبين كلام العلماء دلوقتي. قال: وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد، وعلى هذا فاذا رؤية في المملكة العربية السعودية على القول الاول ده، وجب على جميع المسلمين في كل الاقطار ان يعملوا بهذه الرؤية صوما في رمضان وفطرا في شوال، واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. يقول: ومن العلماء من يقول انه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال لمن رأى الهلال او كان موافقا لمن رآه في مطالع الهلال، لان مطالع الهلال تختلف باتفاق اهل المعرفة، فاذا اختلفت وجب ان يحكم او يحكم لكل بلد برؤيته، والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبع له والا فلا. يقول: وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، عشان ما تقولش او ابن تيمية كمان مع المجمع الفقهي، واستدل على هذا بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. يعني بيستدل بنفس الدليل بتاعهم، فاي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجود حكم الهلال. لكن وجه الاستدلال عند ابن تيمية في هذه الآية وهذا الحديث مختلف في المجلد 25 صفحة 206 وما بعدها، ارجعوا له: إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد الدولة اللي ما شاهدتش ولم ترى لا يلزمهم الحكم، وعليه إذا اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم، مش ما يعمش الناس كلها، وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس. ده كلام مين؟ ابن العثيمين رحمة الله عليه. خدوا بالك، معانا كتاب اسمه فقه النوازل، ادعو الطلبة طلبة العلم لان هم يحصلوا على هذا الكتاب، وطبعا دار ابن الجوزي. الكتاب ده اسمه فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، يحتوي هذا الكتاب على كافة القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية في النوازل المعاصرة للدكتور محمد بن حسين الجيزاني صاحب كتاب اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. شو بيقول ايه؟ طبعا ذكر الفتوى اللي ذكرناها بتاعت المجمع الفقهي دي هنا. المجلس الاوروبي له فتوى في هذا الامر، مجلس الاوروبي اللي بتاعه البحوث. يقول: خلص المجلس بعد استعراض الابحاث المقدمة والمداولة المستفيضة بشأنها الى القرار التالي: يثبت دخول شهر رمضان، بياخد بالقول الاخر بس خدوا بالكم بقى هيقول ايه، يثبت دخول شهر رمضان او الخروج منه بالرؤية البصرية سواء كانت بالعين المجربة ام بواسطة المراسم اذا ثبتت في اي بلد اسلامي بطريق شرعي معتبر عملا بالامر النبوي الكريم الذي جاء فيه الحديث. ثم بيقولوا ايه؟ وهذا بشرط، عايز اوضح مسألة مهمة، الا ينفي الحساب الفلكي العلمي القطعي ان كان الرؤية في اي قطر من الاقطار، فاذا جزم هذا الحساب باستحالة الرؤية المعتبرة شرعا في اي بلد فلا عبرة بشهادة الشهود التي لا تفيد القطع. هنا بقى عايزين نوضحوا امر تاني، ان الحساب الفلكي في زماننا الوقتي ما بقى زي زمان ايام العلماء اللي انكروه، لان الحساب الفلكي اصبح في زماننا الان يعتبر عند اهليه قطعي. بدليل لما بيجي يقول لك الخسوف هيجي في البلد الفلانية في الدقيقة الفلانية، في الثانية الفلانية ده ما بيضربش الودعة ولا بيفتح المندل، ده عنده حسابات رياضية، فالامر قائم على واحد زائد واحد يساوي اثنين. ولذلك يقول لك ما احنا مش هندروش المسألة في علم قطعي ولا مفيش فيه، بدليل ما اقول لك الخسوف او الكسوف، والكسوف هيكون في البلد الفلانية حلقي، في البلد الفلانية هيكون جزئي، في البلد الفلانية هيكون كلي، في الثانية الفلانية ويخلص في الثانية الفلانية. الناس دي ده ما بيضربش الوضع بقى ونقول هنا الراجل ده بيتكلم في علم غير، لا ده بيتكلم على امور ايه حسابيه مش زي الحسابات. وشوف بص بقى بتوع المجمع الاوروبي للافتاء والبحوث بيقولوا ايه، وهذا بشرط، يعني هنقول برؤيه البصريه بس بشرط لا ينفي الحساب الفلكي العلم القطعي ان كان الرؤيه في اي قطر من الاقطار. فاذا جزم هذا الحساب باستحاله الرؤيه المعتبره شرعا في اي بلد، يعني لو ده قال لك يستحيل علماء الفلك قالوا يستحيل يولد او يظهر في اي مكان، لو جالك شاهد قال لك انا شفت يبقى شاهد ايه لوس، او اختلط عن الامر او شاف اي حاجه ثانيه ظنها الهلال وهي ليست بالهلال. قال فلا عبره بشهاده الشهود التي لا تفيد القطع وتحمل على الوهم او الغلط او الكذب، ممكن يكون بيكذب ممكن توهم وممكن يكون غلط، وذلك لان شهاده الشهود ظنيه وجزم الحساب قطعي والظن لا يقاوم القطعي، فضلا عن ان يقدم عليه باتفاق العلماء. ويؤكد المجلس هذا انه لا يعني بالحساب الفلكي علم التنجيم المذموم والمرفوض شرعا اللي علماءنا الاقدمين كانوا بيتكلموا عنه، كما لا يعني به المدون في الرزنامات المعروفه في البلاد الاسلاميه كما قد يتوهم بعض اهل العلم الشرعي، انما نعني بالحساب ثمرة علم الفلك المعاصر القائم على اسس رياضية علمية قاطعة، والذي بلغ في عصرنا مبلغا عظيما، استطاع به الانسان ان يصل الى القمر والكواكب الاخرى، وبرز فيه كثير من علماء المسلمين في بلاد شتى. مجمع الفقه الاسلامي بالسودان قال كلام قريب من هذا الكلام. شوف بقى مجمع الفقه الاسلامي في السودان قال ايه، قال اما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوة من دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية بمجمع الفقه الإسلامي وبالتعاون مع لجنة علوم الفضاء والفلك التابعة لمعهد السودان للعلوم الطبيعية، انعقدت حلقة العلم العلمية حول إثبات رؤية الأهلة وعلى وجه الخصوص خلال شهر رمضان. المهم حضر هذه الجلسات وشارك في مداولاتها عدد من المختصين في العلوم الشرعية والعلوم الكونية، وقد نوقشت أوراق علمية لعدد من العلماء من وجهتي النظر الفلكية والفقهية، وخلصت الحلقة بعد نقاش مستفيض إلى جملة من القرارات رفعت إلى مجمع الفقه الإسلامي كتوصيات، وذلك في اجتماعه 12 مساء الثلاثاء 22 شعبان سنة 1420 هجرية الموافق 30 نوفمبر 1999 ميلادية. وبعد أن ناقش المجمع المسألة على ضوء الحلقة العلمية قرر ما يلي: بما أن المطلوب شرعا هو إثباته بداية الشهر ونهايته، فقد أقر أن الأخذ بالحساب الفلكي ضروري لتقدير إمكان الرؤية أو عدمها، مش هنثبت الدخول أو عدمه بيها، لا ضروري لتقدير إمكان الرؤية أو عدمها، يبقى لابد الحساب الأول يقدر به يمكن الرؤية أو عدمها، مع أن الأخذ بالحساب ضروري، إلا أنه لا يغني عن تحري الرؤية، عشان الشرع بيقول إيه لرؤيته، خدوا بالك يبقى هيعمل بالاثنين بالعلم وبالايه بالعلم الشرعي وبالعلم القطعي. قال مع ان الاخذ بالحساب ضروري الا انه لا يغني عن تحري الرؤية، سواء كان ذلك بالعين المجردة او من خلال آلة بصرية مساعدة للنظر. ثلاثة، في حالة عدم امكان الرؤية وفق الحساب الفلكي فلا يدعى المسلمون لتحريها، يعني جاء الحساب الفلكي قال لك ما ينفعش الرؤية تتشاف النهاردة لانها لن تظهر لانه يستحيل ميلاد الهلال، ما ينفعش ان دار القضاء او لجنة الفتوى تبعت حد يشوف لان ده هيبقى مخالف، لانه بقولك يستحيل رؤيتها، فهتروح تشوف ايه؟ في حالة عدم امكان الرؤية وفق الحساب الفلكي فلا يدعى المسلمون لتحريها، وينبغي على اللجان المعنية باعلان ثبوت الرؤية الا تجتمع ابتداء لاستقبال اي شهادة او اخبار عنها، لو جه حد يخبره يقول له مش هناخد برأيها دلوقتي، لما يثبت عند العلم القطعي ان من الممكن ان يولد الهلال، واخدين بالكم ولا لا؟ إذا أعلنت الدولة ثبوت الرؤية بشهادة وكان الحساب ينفي إمكان الرؤية في تلك الليلة لاستحالته فلكيا فإن ذلك الإعلام مردود وتلك الشهادة لا تعتمد. واخدين بالكم عشان تعرفوا أن علماءنا جمعوا بين المعقول وبين المنقول. ماشي؟ إذا كانت الرؤية ممكنة وفق الحساب كان إثباتها ممكنا بشهادة عدلين اثنين أو بشهادة عدل واحد رجلا كان أو امرأة، وبدأوا يتكلموا في هذا الأمر إلى آخر، لأن التوصيات مش عايزين يعني نكملها كلها. اللي أنا عاوز أقوله حاجة، إن حتى ولو كان الخلاف ده موجود وقالوا إن الكل رؤية لكل بلد رؤيته، خلاص انتهى الأمر. لو قلنا ان لا، لو ظهر الهلال في بلد يلزم الكل، ما بنكلمش الافراد، بنكلم مين؟ بنكلم مين؟ الدول. شوفوا هنا لجنة الفتوى في السعودية، كلام ده فتاوى اللجنة الدائمة المجلد العاشر، بيقول ايه؟ سؤال: نسمع من المذياع، طبعا في عدة فتاوى بنفس المعنى، لكن انا هنقل فتوى واحدة وانتهى الامر علشان ما نطولش عليكم اكثر من كده. سؤال: الفتوى رقم 313 صفحة 96 المجلد العاشر: نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في المملكة العربية السعودية في وقت لم نرى فيه الهلال في ساحل العاج ولا في غينيا ولا في مالي ولا في السنغال رغم العناية برؤيته. يعني زي بلدنا كده، وسمعنا في التلفزيون او في الراديو ان السعودية ثبت فيها الرؤية، ومن اجل ذلك يقع الاختلاف بيننا، فمنا من يصوم اعتمادا على ما سمع من الاذاعة وهم قليل، ومنا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلاد في بلادنا عملا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ويقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، وبقوله: لكل قطر رؤيته. بس ده مش حديث، ولذلك اللجنة هتبين ان ايه، ان الاخراني ده مش حديث. قالوا: وقد بلغ الجدال اشد بين الفريقين فافتون في ذلك مأجورين. فاجابوا قالوا: اختلاف مطالع الاهلة من الامور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف في هذا احد من المسلمين ولا غيرهم، وانما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه وعدم اعتباره في ذلك. يعني بأمر واقع، لكن هل يعتبر في الشرع ولا لا، هذا فيه خلاف. وسبب هذا ان هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجاز، ولذا اختلف علماء الاسلام فيها قديما وحديثا على قولين زي ما المجمع الفقهي قال. فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته، ومنهم من لم يرى اعتباره في ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد. تشتركين في الاستدلال بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وبقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. دول بيستدلوا بنفس الأدلة، ودول بيستدلوا بإيه؟ بنفس الأدلة وغير هذا من النصوص، وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها. طبعا أنا ممكن أقول: لا، أنا أخذ بفهم ابن عباس، مش كده ولا لا؟ واتأكدوا وصلنا بفهم مين؟ السلف الصالح، مش كده؟ نعم. المهم، قالوا: ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر. وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدم إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعا لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة. أما كلمة لكل قطر رؤيته فليست حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الهلال في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته. واخدين بالكم يا اخواننا؟ طبعا الفتوى برئاسة الشيخ ابن باز ونائب الرئيس شيخنا الجليل عبد الرزاق عفيف رئيس جماعة انصار السنة الاسبق رحمة الله عليه، والشيخ عبد الله بن منيع وعبد الله بن الغديان وغيرهم من اهل العلم في اللجنة الدائمة. في طبعا كلام كتير في فتاوى قريبة من هذا الامر، ولكن ما بتخرجش عن هذا. كل انسان ملزم بفتوى مين؟ بفتوى بلده. في امر تاني الناس بتسأل فيه باستمرار اللي هو مسألة لما يكون انسان من الناس صام في السعودية وجالنا هنا يفطر عندنا، يفطر معنا ولا مع البلد اللي هو فيها؟ سئل فضيلة الشيخ ابن العسيمين في المجلد 19 مجلد 19 صفحة 65 بيقولوا ايه؟ يقول السائل اذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا بلادنا في شرق اسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما، فهل نصوم 31 يوم؟ مشكلة بقى، بدأ مع السعودية راح بلده هيجي البلد عندنا، جالي انا لو صام يعني السعودية بدأت قبلنا بيوم مثلا، فجاء عندنا احنا كنا 30 وبعد السعودية بيوم، يبقى لو جاء عندنا يصوم كم يوم؟ هل ينفع رمضان يبقى 31؟ ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ فقال اذا سافر الانسان من بلد التي صام فيها اول الشهر الى بلد تأخر عندهم الفطر فانه يبقى لا يفطر حتى يفطروا. ونظير هذا شوف الفقه، لو سافر في يومه الى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فانه يبقى صائما. يعني انت دلوقتي امسكت معانا وسافرت بلد، البلد دي بتفطر بعدين باربع ساعات، تفطر معاهم ولا على ادنى احنا معاهم هم؟ هتقول لي ده انا صمت اكتر من البلد اللي كنت صايم معاها باربع خمس ساعات، وايه يعني؟ واخدين بالكم؟ شوف بص شوف الفقه، قال فانه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ 20 ساعة الا ان افطر من اجل السفر، لو مش قادر بقى افطر عشان مسافر فله الفطر من اجل السفر. وكذلك العكس لو سافر الى بلد افطروا قبل ان يتم الثلاثين فانه يفطر معهم. يعني انت رحت ولقيت البلد دي لو رحت هتكون صمت كم يوم؟ 28. رمضان ينفع 28؟ افطر ولا كمل؟ افطر ثم تقضي يوم، ان كان الشهر تم من قضى يوما يقضي يوم، يعني لو ما تكملش 29 يوم بس يفطر مع البلد اللي راح يفطر معاه. ده معنى انه يعمل كده، يعني معنى كده انه خد بفتوى ايه؟ مفتيها في البدء وفي الايه؟ وفي. واخدين بالكم ولا لا؟ كل ده عشان ما يختلفش. ليه؟ لان الشهر من الاشتهار، والصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والاضحى يوم يضحون. ما ينفعش يبقى واحد عنده عيد لوحده قاعد امه بتقول له تعالى نفطر، انه لا انا النهارده صايم اصل انا مع السعوديه، وروح يطلع الباسبور. ما ينفعش ده، حتى لو انت جنسيتك سعوديه. وتشوف بص الكلام بتاع والله ده كلام ابن العسيمين، وابن باز كلامه بالنص، وده كلام لجنه الدايمه نفس الكلام بالظبط، اللجنه الدايمه بس ما حبيتش اطول لكم، بيقولوا نفس الكلام. لو انت صمت في بلد متاخره ورحت البلد اللي بعدها لقيتهم هيفطروا في شوال تفطر معاهم، يبقى انت صمت كام يوم؟ هم كان رمضان عندهم 29 وانت صايم بعديهم بيوم، يبقى كام عندك؟ 28. الشهر عمره ما يكون 28، تفطر معاهم ويبقى عليك يوم بعد العيد. طب لو هم وصلوا لل 31 بالنسبه لك اصوم، مع ان الشهر عمره 31، يبقى عندك انت 31 عشان انت تصوم معاهم وتفطر ايه؟ معاهم. واخدين بالكم ولا لا؟ ما اصل المشكله في حاجه، لو انت صمت 29 لو انت فطرت معاهم بقوا 29 او بقوا 30 مفيش مشكله. لسبب لان الشهر 29 القطر الشهر هكذا وهكذا وهكذا على 29، لو زاد 30 يبقى خير، يبقى انت المشكله لو 29 30 خلصت، لو انت صمت 29 او 30 مفيش مشكله، لكن لو بقى 28 يبقى ناقص عليك يوم، 31 زودت برضه تصوم. شوف بص قال ايه؟ قال فانه يفطر معهم ان كان الشهر تاما قضى يوما، وان كان غير تام فلا شيء عليه، فهو يقضي اذا نقص الشهر عن 29، واذا زاد الشهر يتحمل الزياده. والله اعلم. سئل فضيله الشيخ في السؤال رقم 24، ما حكم من صام، احنا بنقول مجلد 19 صفحه 65 فتاوى ابن العسيمين. سئل فضيله الشيخ رحمه الله ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل الى بلد اخر تاخر اهله عن البلد الاول ولزم من متابعتهم صيام اكثر من 30 يوم او العكس. هي نفس الفتوى بس هقولها علشان تفصل فيها شويه. هو ماشي. فأجاب إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، تاخدين بالكم، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر في غروب الشمس، فإنه يبقى صائما حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثا أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيتي، فقال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فجعل الحديث خاص بإيه؟ بالبلد نفسها. وأما العكس وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين. يعني لو كان البلد اللي انت اتنقلت منها 30 والبلد اللي رحتها 30 بس انت صمت 28 يوم، معرفش تيجي ازاي، المهم هتكون النتيجة انك ايه، يبقى لان البلد اللي اتنقلت منها كان 30 واللي انت فيها 30، يبقى تعمل ايه، يبقى تكمل 30، كانت المسألة 29 تكمل 29، المهم الشهر ما ينقص عن 29، ولو زودت بعد ال 30 يبقى ده ايه، حتى لو في بعض البلاد بيتأخر عن بقى هلال رمضان يومين ولا حاجه، صمت 32 يبقى في ميزان حسناتك ان شاء الله تعالى. طبعا الكلام ده انا مش عايز اكثر من النقولات، لكن عاوز اقول كلام للشيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد ال 25. ابن تيميه بيقول ان الاعتماد على الحساب الفلكي بتاع زمانهم هم بدعه، ومع ذلك يقول في المجلد ال 25 وارجعوا له، لو مفتي بلدك بياخد بالحساب يأثم عند الله وانت مفروض عليك تنفذ وتطيعه، واخدين بالكم؟ يعني هو لو اخذ بالحساب الفلكي بس مش بالرؤيه، والحساب الفلكي بتاع زمان كان تنجيم ما كانش حساب قطعي زي ما قالت المجامع عن العلم الفلكي الان، ومع ذلك يعتبر هذا المفتي علم ابن تيميه ايه؟ مبتدع وآثم، ولكن ملزم الناس بايه؟ بطاعته، لان الصوم يوم يصومون والفطر يوم. بل ابن تيميه يقول امر اشد من كده، يقول اذا راى الانسان الهلال وحده، شفت الهلال بعينيك ورحت للمفتي او للقضاء قلت له شفت الهلال، رد عليك وقال لك ايه؟ ما خدتش بشهادتك لاي سبب من الاسباب، ما خدتش بشهادتك، ما هو لابد ايه؟ تتوفر شروط في الراي الشاهد، ما خدتش بشهادتك، يعمل ايه؟ بعض العلماء قالوا يصوم سرا، ابن تيميه قال لا يصوم بل يفطر. ليه؟ قال لك لان الشهر ما دخلش، لان الهلال من الاستهلال والشهر من الاشتهار، فهو لم يشتهر ولم يستهل فما دخلش الشهر، لان دي مش عباده فرديه، واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ دي عباده ايه؟ يقول لك هل ينفع؟ بص كلام ابن تيميه العالم العالم الفقيه بجد، شوف يقول لك يعني ينفع واحد راى هلال ذي الحجه وراح قال للمفتي في السعوديه رفض ما خدش بشهادته، ينفع الراجل ده لو يحج يوم 9 ذي الحجه هيكون بالنسبه للناس عنده هو 9 عند الناس 10 يقف على عرفه يوم 9 لوحده ولا مع الناس؟ مش يتضرب، لا احنا بنتكلم فقهي، يعني ده انت هتقول له اه صوم في رمضان ده انت شفت الهلال بنفسك، هنقول له حلو. طب لو في الحج، ما هو برضه ما هو يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، ما هو نفس الحكم للحج زي رمضان والشوال، ولا ده ليه حكم وده ليه حكم؟ ده ابن تيميه اللي بيقول لك طب لو شاف الهلال بتاع ذي الحجه يعمل ايه؟ وهو في السعوديه مش في مصر، وراح للقاضي بتاع السعوديه وقال له لا مش هاخد بشهادتك لاي سبب من الاسباب، مش كده يعني بمزاجه، لاي سبب، هو متاكد ان ذي الحجه دخل. طب لما يجي يقف في معركه يقف مع الناس ولا يقف مع نفسه؟ ما هو 9 عنده يبقى غير 9 عند الناس. قال لك يقف مع الناس، وان وقف وحده يبقى ما اتاش بالحج ولا بركن الحج بتاع عرفه، مع ان هو شاف الهلال ولا لا، وحقيقه الامر قد هيبقى عنده هو يوم 9 عنده، هيكون عندهم هم يوم 8، طب يقف واضحه الصوره ولا لا؟ يبقى الهلال من الاستهلال والشهر من الاشتهار. واخدين بالكم يا اخواننا ولا لا؟ اخ بيسالني امبارح في التليفون بيقول لي طيب يا شيخ هنعمل الكلام ده في رمضان وفي الفطر، طب في عيد الاضحى اشمعنى بنلتزم برؤيه السعوديه؟ حلو، جواب كويس. قلت له لان عباده الحج مش عباده زمنيه بس، بل عباده ايه؟ زمنيه مكانيه. لو عندكم عرفه اقصد راح يفطر، يعني لو انت عندك عرفه في كل البلاد والكعبه في كل مكان، لو الحج في كل بلد يبقى نفس حكم عيد الفطر. لكن انت ساعتها هيكون الايه؟ لانها مش عباده زمنيه، الاضحى هيكون بعد العرفه، يبقى انت التزمت بعرفه، يبقى اصبح يبقى انت اصبحتم في كل البقاع تابعين لامام ايه؟ لامام عرفه. واخدين بالكم ولا لا؟ لانها عباده زمنيه ها؟ مكانيه، ولن يكون الاضحى الا بعد عرفه. فعيد الاضحى هيكون بعد عرفه، وقفه عرفه على عرفه. فما هياش زمنيه فقط وانما زمنيه مكانيه. كلام العلماء، حتى الشيخ الالباني بياخد بالقول الاخر اللي هو ايه؟ اذا ظهرت الرؤيه في بلد يلزم الاخرين، ولكن يقول كما في تمام المنه، ولكن هذا الحكم لا ينسحب على الافراد، بل كله يعني الى ان يتفق الناس جميعا على، يعني لو عندنا خليفه مثلا او حاكم عام واتشافت الرؤيه في اي بلد واصدر قراره بان العيد هنا عند الكل، يبقى خير كله هيجتمع. رمضان يبقى في اتفاق ماشي، لان دلوقتي في سرعه مواصلات وفي تلفزيونات وفي ماشي. لكن الى كلام الالباني الى ان يحدث لا يجوز للافراد ان يخالفوا اهل بلدهم، لان برضه يعني الشرع بيقول ايه؟ الشرع بيحقق المصالح، بيقول الامه كلها تتفق. طب الامه دلوقتي كلها ما اتفقتش، لا اقل من ان كل قطر يتفق. يعني انت تقول ايه؟ اللي بقى يقول لك لا انا هبقى معصوم دلوقتي حتى لو كانت دارت في اي بلد. معنى كلامه ايه؟ كانه بيقول ايه؟ كانه بيقول يا اما تاخدوا بهذا القول انا مش لاعب. كانه بيقول كده. ما معنى الكلام ده؟ يعني لو ظهرت الرؤيه في البلد هنصوم كلنا، مش هصومه انا، مش هصوم معاك ولا هفطر معاك. تصوموا انتوا؟ انا بقى هفطر. تعيدوا انتوا؟ انا النهارده في رمضان. يبقى ما تحققتش برضه المصلحه بتاعت توحيد الامه، لان اصبح في داخل البيت الواحد ايه؟ خلاف. وداخل الحي الواحد خلاف. هل هذه خلافات يحبذها الشريعه التي جاءت بالاجتماع وبينوا ان الخلاف شر، لدرجه عبد الله بن مسعود يصلي خلف عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان هو الامام، صلى في منى اربعه، مع ان السنه كام؟ اثنين قصر. ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى قصر، وابو بكر وعمر. فجاي عثمان صلى اربعه، عنده اجتهاد واجتهد اصاب او اخطا. يجي ابن مسعود وكل تلامذته عارفين انه مخالف، صلى ورا اربعه. قالوا لي ما تصلي خلفه اربعه؟ قال الخلاف شر. الخلاف يبقى كون ان ناس عندها النهارده عيد، ويجي بعض الناس يقول احنا هنصوم في السر ونفطر في السر. طب انت هتعمل الامر ده في السر مع انه خطا ومخالف لاجماع العلماء، الا انك هل هتقدر تمسك بقيه الشباب اللي عندك اللي بتفتيهم بهذا الكلام؟ ولا الشاب زي ما تيجي تقول له الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ هذه مساله محققه علميه. يجي شاب من دول يلاقي الاذان بيأذن يقول لك والله لو اوريك، وروح ماسك القله شارب. ده امور ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان ايه؟ لبعضهم فتنه. فاحنا مطلوب مننا يا اخواننا دي فتاوى علمائنا الاكل. ادي علماء السعوديه قالوا هذا الكلام، هيئه كبار العلماء قالته، لجنه الفتوى قالته، المجامع الفقهيه قالته. فهل يجوز لكم ان تتركوا هؤلاء العلماء الاكل؟ وابن تيميه وابن عبد البر بقى للاجماع، وده قول جماهير اهل العلم، ينفع تتركوا اقوال هؤلاء لاقوال بعض الذين يفتون من طلبة العلم او الشباب في هذا الامر؟ يا اخوانا احنا بنقول الكلام ده وبتسجلوه علشان يبقى باذن الله تعالى حد عنده علم يناقشنا بالعلم، حد عنده كلام يخالف هذا الكلام ياتينا به ان شاء الله، احنا بنوثق كلامنا. اتفضل. والله كلام واضح ان شاء الله. عندكم شيء يخالف هذا؟ انا عارف ان بعض الناس يا عم سيبك من اللي بيقوله، انا الشيخ بتاعنا دوت ما فيش زيه، ما ده بيوحى اليه من عند ربنا. ما كله، امال ليه بنقول كله يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ شيخك اللي انت بتاخد منه لو خالف اقوال هؤلاء العلماء والادله دي يبقى معنى كده انه اخطا في هذه المساله. ما احنا ما بنغلطش في حد لكن اخطا في هذه المساله، فاتق الله لانك ستسال امام الله عز وجل، وهذا الكلام حج عليك ان شاء الله تبارك وتعالى. اتفضل. لو واحد صائم وشاف الدوله الاجنبيه ما فيهاش حاجه ممكن هو فاتوى، قالت لجنه الفتوى يقوم اعضاء المركز الاسلامي بما يقوم به الحاكم المسلم في الدول الاسلاميه. قالوا قالوا المسؤولين عن المسلمين في مراكز اسلاميه اللي يتفق وما تخالفهمش. امرت انا ما قريتش الفتوى عشان انتم مش ما بتتعرضوش لهذا الامر. ذكرتها ذكروها نعم. لا لا لا لا لا لا ذكروها هنا في بلاد امريكا واوروبا بالنص. قال فان على المسلمين الذين يقطنون في بلاد كافره ان يحل المركز الاسلامي في بلادهم محل الحاكم المسلم، واللي يختاروا ما يخرجش عنهم. لو اختاروا العمل بتوحيد الادله الاهله ما تخرجش عنهم، فجعلوا غير الحاكم ينزل منزله الايه؟ الحاكم، عشان تتفق ايه؟ كلمه المسلمين. يعني ما انت في امريكا، المسلمين في امريكا خدوا بفتوى المركز الاسلامي اللي هناك وانت تخالفهم، ما ينفعش برضه. فما بالك لما تكون في دوله اسلاميه كبلدنا. واخدين بالكم يا شباب؟ الكلام ده فتاوى اللجنه الدائمه. اذكر لكم الفتوى اقراها لكم ولا كفايه؟ واضح الكلام ان شاء الله يا اخوان. اتفضل. نعم نعم. تاني قول. نعم. ما هو ده خلاص اصل ده رمضان خلص بالنسبه له. اسمع بقى كلام يجي يمسك على كلام العلماء يمسك. الا لو اتعامل على انه مسافر. بس لو جه هنا ما دام جه قبل الغروب يلزمه يوم. لو جه لو جه فطران يلزمه يوم. واخد بالك ولا لا؟ هو طالع من هناك وجه هنا. فطر هناك وصلى العيد. جه هنا لما جه هنا يلزمه عليك هتمسك. الا ان كنت صايم كله، لكن يلزمك يوم بناء على فتوى العلماء وتصلي معانا العيد ثاني يوم. اللي هو ايه؟ بص شفت اخونا بيقول لي ثاني خالف كلام الرسول ثاني يصوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. ثاني هتقول لي خالف قول الرسول؟ يعني انا اسف كل الناس دي خالفت قول الرسول في صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي؟ انا بسال سيادتك معلش دي حق. انا بسال ما هم في صوم ما هو كلامهم هنا في صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، مع ان الحاله اللي انت بتتكلم عليها ديت يعني حاله مش هي دي اللي هتسبب لنا الايه؟ الاشكال. يعني حتى هذا الانسان لو افطر وده كمل عندنا وانتهى الموضوع مش هتبقى اشكال، لانها مساله زي ما قلنا اجتهاديه. احنا كلامنا كله يا اخوانا في خطوره الخروج على حكم البلد اللي انت فيها في الافطار والصيام. واضحه الصوره ولا لا؟ معايا يا شيخ ولا لا؟ انا قلت الكلام ده دلوقتي. انت صمت بقى هناك رحت دخلت الباب جيت هكمل بقى يا شيخ. انا هكمل. انا فهمت لاني قلت الكلام وانت ما خدتش بالك منه، فعيده لك تاني بالراحه. انت كنت في السعوديه، السعوديه شافت هلالها بعدينا، شافت هلالها قبلينا، العكس بقى بعدينا، واخد بالك؟ فانت صمت عندهم هناك وجيت كملت عندنا. احنا سافينك بيوم ورمضان عندنا 29، احنا سافينك بيوم، فلو جيت عندنا هنا يبقى انت صايم كام يوم؟ تفطر معانا. هتقول لي ده رمضان ما يتقلش على 29، بعد العيد تصوم يوم. واضح الكلام؟ فهمت دي الاول؟ يبقى تصوم وتفطر معانا، فطرت معانا عليك يوم. جيت انت سابقنا بيوم وجيت واحنا رمضان عندنا 30 يوم، هيبقى انت صمت كام يوم؟ 31 ولو 32 تفضل معانا لغايه ما الفطر يجي، لغايه ما احنا نعيد تعيد معانا. هتقول لي انا صمت يوم او يومين زياده، تنزل حسناتك ان شاء الله لا يضيع الله اجر من احسن عملا. واخد بالك ولا لا؟ انت عدد الايام بالنسبه لك ايه؟ يا استاذي عدد الايام بالنسبه لك انت. انا جيت من بلد كانت متاخره عننا، فلما صمت عدد ايامي انا اللي صمتها حسبتها وجيت فطرت مع الدوله اللي انا فيها. ماليش عدد ايامها قد ايه؟ لقيت نفس الايام اللي انا جيت فطرت مع الناس هنا صمت انا كان يوم 28 يبقى عليا يوم جت معايا اشوف ولا لا واضحة اللي هو كان قال رايه هو كان قال رايه ثاني وقال الشيخ الاسلامي سامع على الصراحه لا لا ارجع للامام الشوكاني في نيل الاوصار اتى على الموضوع برمته والالباني يقول بهذا لكنهم اسمع بيقولوا ايه هم العلماء كل كلام العلماء بيقولوا لو ظهر الهلال في البلد يلزم الكل كلامهم بيخاطب مين دول وحكام ما بيخاطبوش افراد لكن الفرد بالاجماع يلزمه ان يكون تحت سقف بلده فهم ولا ما فهمتش انا اظن ان هذا الكلام من خالف فيه اما ان يكون انسان يعني ما فهمش وده صعب ما اظنش او يكون في هوى في المسألة نسأل الله تعالى يعني ان يعالج مشكلات نفوسنا وامراض نفوسنا لان في بعض الشباب عندهم عقيدة معينة في شيء سمعوه اول ما التزموا مش هيشيلوه غير لما الشخص اللي قال لهم هذا الامر انا رجعت عنه واحيانا لما الشيخ اللي علمهم الكلام ده يقول لهم انا رجعت عنه يقول له بس احنا مش راجعين واخدين بالكم ولا لا يقولوا برضو مش هنرجع ولا انت انا قلت اللي عندي يا اخوانا واظن يعني ان يعني اتيت بما يعني باللي فوسعي على الاقل ان شاء الله تعالى. اخونا بيسألني بيقول لي اسمك ايه؟ اسم عادل السيد. مين مدرسيك واين درست وتعلمت فين والكلام ده كله يعني هيهمك ايه في الكلام ده؟ هيهمك في هذا الكلام يعني مدرسينا واساتذتنا وتعلمنا فين يعني يكفي ان احنا بفضل الله تبارك وتعالى اجازونا في المركز العام ندرس التفسير وبندرس معهد انصار السنة لاعداد الدعاء. دي تزكية من علماء انصار السنة على يعني تعدد الرئاسات فيها ان شاء الله تعالى. اما بقى الرحلة والطلب العلم والكلام ده فيعني مش من السنة ولا من ادب يعني طلبة العلم انهم يتحدثوا عن انفسهم يعني. يعني افضل اقول لك انا تعلمت وقريت وعملت هنمن على الله عز وجل بعمل او بشيء بنا على قدنا يعني ان شاء الله. فانت خد الامر اللي بنقوله بنذكر ادلته وبنذكر العلماء اللي قالوه واقوالنا واضحه في هذا الامر. امور المستجدات بناخذ بها الفتاوى المجامع الفقهيه. منهجنا منهج السلف كتاب وسنه فهم السلف الصالح ان شاء الله تبارك وتعالى والامر يعني لا يتسع لاكثر من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وعاد الله عليكم وعلى الامه الاسلاميه العيد بالخير والتمكين ان شاء الله. السلام عليكم.